صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهذا ونحن نقرأ سنة بدل ما نقرأ الحديث كله لأنه طويل، وإحنا بنقرأ نشرح المصطلحات والألفاظ والمعاني والفوائد. فالعبارة نمر عليها لن نرجع إليها مرة أخرى بإذن الله. قال عن عمر رضي الله عنه: هذا الحديث آخره قال المصنف رواه مسلم. ولو نظرت في صحيح البخاري لوجدت هذا الحديث. طب ماذا يقصد المصنف هنا؟ يقصد أنه من رواية عمر بن الخطاب في مسلم فقط. فهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. أنا قلت لكم كم شرط عشان نقول الحديث متفق عليه؟ قل واحد. نفس الراوي. لا دي أهم واحدة. نفس مين؟ الراوي ولا الصحابي؟ الصحابي. نفس الراوي والصحابي. لذلك حديث جبريل إن قلنا عن عمر يبقى رواه مسلم، وإن قلنا عن أبي هريرة يبقى متفق عليه. أقول كده؟ فهم؟ عن أبي هريرة متفق عليه عن مسلم، لأن البخاري أخرج حديث جبريل من طريق من؟ أبي هريرة. ومسلم أخرجه من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر. فلو أنت قلت لك اقرأ حديث عمر رضي الله عنه، نقول متفق عليه ولا انفرد به مسلم عن البخاري؟ انفرد به مسلم. طيب عشان كده في آخر الحديث قال رواه مسلم، عشان ما حدش يقول ده حديث البخاري. ده حديث البخاري لكن من حديث من؟ أبي هريرة. طب الإمام النووي جاب لي حديث عمر لأن ألفاظه أطول. والعلماء يحبون الحديث إن كان حديث واحد وفي متن مفسر يقدمون المتن المفسر على المتن اللي يقول المجمل. مفهوم كده؟ تقول لي يعني يسيب حديث متفق عليه ويجيب حديث عمر؟ نعم. حديث عمر فيها ألفاظ كثيرة وحديث صحيح أصلا. مفهوم؟ موجود عند البخاري وموجود عند مسلم، بس عند مسلم في الفاظ غير الموجود عند البخاري يعني اقوى، مع ان الراوي واحد بس هو عمر. ستجد كل الالفاظ التي في مسلم عند البخاري. البخاري ذكره كم موضع؟ في سبعة مواضع. كل الالفاظ اللي جابها مسلم في مكان واحد، انت ليه قلت الكلام ده؟ لان مسلم جابها في مكان ايه؟ واحد، فانت شفت الفاظ كتير. البخاري استنى. جابوا الحديث فأول باب في الوحي في الأيمان في الحيل في الطلاق، وكل الألفاظ اللي عند مسلم موجودة عند مين؟ النبلاء. أول لفظ عند البخاري شال منه سطر كامل من الحديث اللي هو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، مش موجود، لكن موجودة في بقية الإيه؟ الكتاب. هذا الحديث عند مسلم له سبب. أول قبل أن أذكر السبب، هذا الحديث يسمى بحديث جبريل، وسمي بذلك لأن أشهر ما في الحديث أن الذي جاء هو من؟ جبريل. قال هذا جبريل. أنا قلت ثلاثة صراخ على واحد، ماشي؟ هو أن يكون الصحابي واحد، ويكون عند البخاري ومسلم، ويشترك في المعنى الإجمالي للحديث، باللفظ العام الإجمالي للحديث. يعني لو كلمة الصحابة موجودة عند البخاري ومسلم مش متفق عليه؟ صلى على رسول الله. لو الحديث ده عند مسلم عن عمر فقط وعن البخاري عند البخاري عن أبي هريرة مش متفق عليه. ممكن؟ مش متفق عليه. نقول أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث مين؟ أنت عمر. فهمت؟ فهمت؟ يتفقوا بالصحابة هما الاثنين. يشترط أن يكون الحديث عن نفس الصحابة ونفس المد إجمالا. مش لازم بكل لفظة. ممكن أن يكون عند البخاري ومسلم. وبعض أهل العلم ليهم مصطلحات أخرى. زي مثلا رواه الأربعة. في حسن صاحب كل كتاب، لكن من الألفاظ المتفق عليها عند العلماء كلمة اتفق عليه أو رواه الشيطان، هذه معناها بهذه الشروط. قلت لكم هذا الحديث يسمى بحديث جبريل، وهذا حدث مثله في القرآن، إن تسمى السورة بأشهر شيء فيها. سور القرآن منها ما هو اسمه توكيلي، يعني جاء بالوحي، ومنه ما اصطلح عليه الصحابة لشيء مشهور في السورة، كان يقول مثلا السورة التي يذكر فيها البقرة، لأن قصة البقرة لم تأتي إلى سورة الياس فقط سورة يوسف، وأيهما أحب إليكم سواء مع دوشة ولا سكون مع كتبة، أنتم أصحاب الله. أنت شيخ سعيد. أنا جاي أقول لك أنا ربنا يسلمك. فمثلا في القرآن قد تسمى السورة بأكثر من اسم، ليه؟ لأن بعض الصحابة يقول السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل، وأحيانا تيجي السورة باسم توثيق، يعني من عند من؟ من عند الله. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها أحاديث كثيرة اشتهرت باسم معين لغرابته. هل جاء حديث كده اسمه حديث كده؟ يعني مثلا عندنا حديث الجسادة، ليه يسمى بالجسادة؟ لأن الحديث الوحيد اللي جاء عن رسول الله فيه اسم الجسادة والحديث ده. أي حديث؟ حديث النياء اللي هو كسيدنا جبريل الإيمان، حديث المزارع، حديث المزارع خلق الله عليه، حديث الغار، حديث الغار مثلا. أنت فكروا كده ليه بنسمى الأحاديث؟ أما قلت أحاديث فلا تسمى. طيب، وهناك أحاديث اشتهرت باسم بأسماء الصحابة من باب التسهيل. أقول لك مثلا حديث الواقعة الإسلامية، أنت عارف الأسئلة بتاع العدة، ليه في الصحابة لم يروا إلا حديثا واحدا أو إيه؟ أو حديثين. تقول كده؟ الأمر الثالث أن هذا الحديث له قصة، ومن أجل هذه القصة أتى مسلم برواية عمر، أن رواية عمر رضي الله عنه هي التي فيها قصة، إني يرويها يحيى بن عمر أنه قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد بن الجهني، قال فانطلقت انا وياك انا وعبد الرحمن الجبيري حاجين او معتبرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره عما يقول هؤلاء في القدر. ايه اللي حصل في البصره؟ ان الكعبه احترقت، فنسالت احترقت في قدر الله، نسالهم الله لا يريد الشر. هنا حدث نزاع بين الناس، ايه النزاع؟ نزاع في مسألة هل رب العالمين يقدر الشر أم لا؟ لذلك في الحديث كان فيه ضعف أن القدرية مجوس الأمة، هذا ضعيف. ليه مجوس؟ لأن المجوس عندهم إله للخير وإله للشر. فالقدرية منهم نوع كان بيقول أن ربنا يقدر الخير وما يقدرش الشر. تعالى الله عجل عما يقولون. فانطلقوا، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، قال فاكتبته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي. يحيى بن عمر من اللغه من الذين نقضوا المصحف، ومع ذلك رحل من اجل مساله، وهو عالم من العلماء، لكن طالما في عالم اعلى لابد ان تاخذ بفتواه، ولا بد لازم تتعلم هذه المساله بفتيه. أن الذي يختار بين العلماء ما يوافق هواه هذا يعبد هواه. أنت أنا وأنت من العوام، ديننا يؤخذ بالفتوى. عشان أوعى حد يضحك عليك ولا يتهم، اتهم دي لها أدوات. العامي دينه التقليد، وهو حد يضحك عليك بالضبط. عشان صار هذه المسألة مما يثيرني. لا سر مستد قلبك ان واحد لا اللي احنا واعين فيها احنا كطلبة علم انه الذي اتركوا التقليد واذهبوا للكتاب والسنة. كلمة دي من افضل الباطل، لان الخوارج ذهبوا بالكتاب والسنة، والقبرية جمعوهم الكتاب والايه والسنة. انا عايز اسألكم سؤال، طالب العلم المبتدئ يقلد ولا يشتهد؟ طب لما يقلد، يقلد احمد ولا ابو فلان الاثري؟ اي حد يقلد مين؟ بقول لك اهو عندنا ابو فلان الاثري والامام احمد، يقلد من؟ طب لماذا ينكرون على التعلم على طريقة المذهبين؟ قولوا لنا كده. أنا أتحدى إن أي حد من إخواننا بيقول نتعلم على الكتاب والسنة يجيبني على هذا السؤال، كيف تتعلم على الكتاب والسنة؟ أطيب نعرف ضيعت مننا الفقه الإسلامي ولا تتعلم على الكتاب والسنة. طب هتفهم كتاب السنة ازاي؟ وعلى أي أصول؟ قلت لك أنا ما تخشش في كتب المذاهب. طب أنا أقول ازاي حضرتك؟ ما أنت لو قلدت من فلان اللي عملوا لك هذا كتاب ألف على الدليل، وهي كتب المذاهب يعني اللي ألفت على جرجير وفكر ما على الدليل. أنتوا فاهمين أنا فاهم عليه؟ في نعمة ظهر ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ايه هي؟ يقول لك فقه الدليل. فقه الدليل يعني الأئمة ما كانوش بيتعبدوا إلى الله بفقه الدليل. قلنا بس. طب ثانيا الطالب المبتدئ هل أنا بسأل كده أي أخ من اللي بيقول له فقه الدليل، أقول له تعالى أنت ليه ما بتدرسش مثلا كتاب عمدة الفقه الموفق لابن قدامة أو أخصر مختصرات للبلباني على مذهب الحنابلة، وتطيل الطالب بمذهب الحنابلة، ولكن دليل هو الحنابلة ما عرفش دليل؟ أدي أول حاجة. ثانية، هو الطالب ده أهل للنظر في الدليل ولا لا؟ جاوبوا لي. ها؟ لا يبقى هيقلد مين؟ قلد الشيخ. لا طبعا بقول لك ما تسيب الشيخ وسيب ابو فلان وابو علان وابو جلتان وقلد الامام احمد في اول عمرك، حرام. في ناس بتقول ده حرام. فبدأ نرمي كتب المذاهب ونجيب الكتب الجديده اللي والله حرام ثمن الحبر اللي اتدفع فيه. دي واحده اسمها متمين، بغض النظر ست امراه فاضله، لكن ايه اللي يخلي امرأة زي دي تكتب في الفقه؟ ليه بتقول كده؟ أنا قرأت الكتاب، مسألة كذا اختلف فيها العلماء، الفريق الأول فلان وفلان وفلان دليله كذا، الفريق الثاني فلان وفلان وفلان دليله كذا، والراجل عندي كذا، عندي مين أحد؟ ده فقه ده؟ ده مش فقه ده لا. لذلك الطالب بيطلع من معهد مش عارف يقرا كتاب مؤمن ومحتاج، مش عارف يقرا كتاب الانصاف ومرداه ومرداه. ليه؟ لان يقفوا عليه. انا عايز اقول فقه الدليل لما يوصل للمرتبه بتاعت الذين اجتهدوا وتعلموا كما تعلم السلف ابن قدامة ما الرجل عامل فخ كتاب الفخ الدليل المغني، بس بعد كم كتاب؟ بعد العملة للمبتدئين، بعد المغنى للمتوسطين، بعد الكافي للطالب المنتهي في المذهب. أنا أتحدى واحد من اللي ألف فقه الدليل المدرك يقرأ كتاب الكافي لابن قدامة، والله. لكن هي للأسف نعرة فيها رحمة أضعت منا كثير. احنا أول حاجة بيقولوها علينا، هات أي واحد أزهري قولوا كده يقرأ في الفقه هيضحك علينا. ليه؟ لأن احنا حكينا عن نفسنا سهل للطالب. قل له يا ابني أول ما تبدأ بالكتاب يكون يهتم بالدليل. طب الطالب يعرف حاجة عن الدليل؟ ده أنت ممكن توديه مين بالدليل وتوديش مال بالإيه؟ بالدليل وتخليه يضل بالدليل. أنا بقول لك كل الفرق التي ضلت في الإسلام ضلت بدليل ولا بغير دليل؟ بس ما مش هو مراد الله من الدليل. وأحد معترض على الكلام اللي أنا بقوله ده كله. فهو كل طالب فقه الدليل ما انت بتضيع الطالب. سنقدر ندعي ان احنا سلفيين. سلفيين يعني لابد ان نتعلم على الطريقه التي نتعلم عليها دي. انا بقول احنا بندعي السلفيه والله في طلب العلم. السلف تعلموا على المختصرات. شوف شيخ الاسلام تاني، هل أحد يمكن شيخ الإسلام تيمية كان حنبليا في أول عمره؟ كان حنبلي بس. لغاية ما بقي شيخ الإسلام تيمية بقى رجل مجتهد مطلق. واحد يقول إن الاجتهاد حرام أو إن المجتهد مطلق ده حرام، بس خد السلم من إيه أول من؟ الأول يجي الطالب يقول لك مثلا أنا عايز أبدأ في الكتاب، ها؟ يقول لك هات اقرأ كتاب شرح الممتع للجرجاني. يا ابني حرام عليك. هذا الكتاب يقرأه العلماء. تقول له الراجل بيوصف على بعضه، نعم بس بيجيب أدلة كل فريق. طب وأنت مين أنت ماذا إلى ماذا وصلت عشان تقرأ في أدلة ده وتقرأ فين؟ في أدلة ده. أنت لو قرأت أدلة ده لوحدها هتقتنع، ولو قرأت أدلة ده لوحدها هتعمل إيه؟ فأوعى حد. أنا بنصحكم والله، أنا لا أعرف إيه اللي بيدرس هنا في المدرسة في المهد، لكن انا انصحكم نصيحه لله. عايز تتعلم فقه؟ تعلم كما تعلم السلف. خذ مذهب وارتقي فيه. يقول لك بقى مذهبيه مش مذهبيه، طنش سيبك منه وارتقي. واول ما تخلص المذهب ده هات بقيه المذاهب وابدا قارن بينهم. ده الطالب عايز يتعلم، اما اللي عايز يسلك فخلص كتاب وهاتوا عيالي، وهيلاقي اللي يسمع له الفتوى وهيلاقي طلبه يدرس له الحته دي كتاب اللي خلصوا. نسال الله ان يعلمنا واياه. فيحيى بن عمرو عبد الرحمن بن عبد الرحمن المياري انطلق لابن عمر. حتى انا لو استشار وانا في المساله احنا قلناها دي. تفضل. أنا أقول هذا كتاب يبدأ به لكن ليس هو المنتهى، ده بداية. بداية إيه؟ إن أنا أعرف الطالب. أنا بصراحة مثلا عندي الدار في حديث السويس، لو طلبة لسه هم في ثانوية بديهم كتاب ده. ليه؟ يعني يعرف يعني إيه فقه إسلامي إجمالا، لكن ليس هو المنتهى فقط. فاهمين؟ فهو في مرتبة أولى خالص يصلح. طيب. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. قلت بس شيخ اسمه ابو يحيى بن عمر. يحيى بن عمر. وعبد الرحمن الحميري. قال فقلت له ابا عبد الله انه قد ظهر قبلنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقعرون العلم، وفي رواية ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال لهم: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي. لو مين حسنته، وده سبب، ده اسمه سبب ورود الحديث. قال عن عمر، حتى عن عمر ليه منصوبة هنا؟ طب هي منصوبة ولا مجرورة؟ هي مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوع من الصرف، من الصرف، لأنه على وزن الفعل زي زحل. أصله عمر، أصله عامر، وزحل أصله زاحل. قال عن عمر أيضا، أيضا دي دي عشان ليش نبي العمل بيت عن مين؟ عن عمر. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال العلماء: فيه إشارة إلى أن هذه لا بد أن تكون هيئة المتعلم. وفيه قلنا لو تيجي تقرأ الحديث لا بد أن تنظر إلى أمرين: إيه معنى المراد بالحديث، والمعنى الذي قد يؤخذ من الحديث. مفهوم كده؟ لأن في لفظ مراد وفي أشياء تستنبط من الألفاظ. فهل استنبطنا العلماء أن هذه كما أن جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، قالوا هذه لابد أن تكون هيئة العالم والمتعلم. قال: ولا يعرفه منا أحد. من أين لعمر رضي الله عنه أن يقول هذه الكلمة؟ يقول العلماء: من تكلم على غلبة ظنه فلا شيء في ذلك. هل عمر سأل الناس كلهم يعرفوا تعرفوا؟ لا، لكنه رأى من حال الناس أنه محدش يعرف مين رجل، فتكلم على غلبة ظنه. ومن الأحكام الفقهية أن من حلف على غلبة الظن لا يحدث حتى وإن كان مخطئا. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ركبتيه الأولى عائدة على مين؟ تمام. ووضع كفيه على فخذيه. فخذي من؟ القاعدة عند العلماء أن الضمير يعود على أقرب مذكور إلا إن جاء ما يخالف ذلك. فأنتم شفتم على القاعدة إن جبريل حط إيده على مين؟ على فخذي نفسه، والصحيح أنه وضعها على فخذي رسول الله. وهذا جاء مفسرا في حديث أبي هريرة قال: وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أهم فوائد جمع طرق الحديث. جمع طرق الحديث قلنا فيه فوائد جمة قد يغنيك عن شرح الحديث، لأن حتى لو الصحابة هو الآن بالمعنى أعلم الناس بمراد رسول الله ومين الصحابة. فهم كده. قال: وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله، والذين أثبتوا هذه العبارة قالوا ليزيد في إخفاء نفسه. ولا واحد جاي من الأعراب والصحابة كانوا الأعرابي يسيبوه. قال لما نهوا عن سؤال النبي قال كان يوجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية. طب ليه ما قالش الرجل من البادية خلاص؟ لأن في بعض أهل البلد ما تعرفش يعمل مع هذا، لا بيعرف يسأل ولا بيعرف ياخذ. فمين؟ واللي اتعامل مع البدو يعرف كده. إن في منهم وقلاء وفي منهم شوف نفس الصحابي يقول جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. في بدو كده. وكثير منهم عنده جفاء في التعامل. عشان كده قالوا ده إخفاء لنفسه. جبريل عليه السلام البدو كان يا محمد أعطني إنه ليس من ملك ولا من ملك أبيه. ده بيكلم مين؟ رسول الله سبحان الله. ويجي واحد يمسك الناقة ويقول له جاوب على سؤال. نفس الله يجاوب على سؤال ويقول له دع الناقة. في قصة رجل أعرابي كان فيه أمير من الأمراء لا يأكل إلا مع أحد. فحظه جابوا له واحد أعرابي. الله أعلم سليمان بن عبد الملك. لا هو لما ذكرت القصة ذكرت مبهمة. قال فجاءه بجدي مشوي. فالأعرابي أول ما شافه ضرب يديه ضربة شديدة في الجدي. فالأمير قال له إيه؟ ما لك تفعل فيه هكذا كأن أمه نطحتك. فراح أعرض قال له وما لك مشفق عليه هكذا كأن أمه أرضعتك. من جودة في أخبار الحمق والمغفلين في باب كامل في هم الأعراب نسأل الله السلامة. والبعض صاحب المستطرف في كل فن المستطرف يقرأ كده غرائب الأعراب تتعجب. واحد من الأعراب واقف في الصف فالإمام يقرأ الأعراب وأشد الكفر والنار قال لي جنبه لقد هجينا يعني شتمونا. بس الله سبحانه وتعالى لذلك الصحابة يقول كنا نحب الرجل العاقل. أظن صوت قبس أظن قبس الحمد لله. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كلمة الإسلام يا أخوانا أنا أريد أن أقف معها واضح. من كثير أنا أطلقه هنا يهمني في الدرس ده القواعد التي تفسر بها النصوص. أي لفظ مجمل لابد أن تنظر في الكتاب والسنة عن مفرداته. ولا بد أن تبحث في الكتاب والسنة عن مرادفاته. وكم حاجة تبحث عنها؟ اثنين. لأن يعني ربنا رزقك وهتشرح أحاديث أي لفظ كده ابحث عن حاجتين عن مفرداته يعني هو بيتكون من إيه وعن مرادفاته. فمثلا ودي تحللك إشكالات كثيرة. كلمة الإسلام هل هي في كتاب الله صلى الله عليه وسلم على معنى واحد؟ لا. يأتي الإسلام في القرآن بمعنى الاستسلام ويأتي الإسلام بمعنى ملة إبراهيم ويأتي الإسلام بمعنى نطق الشهادتين ويأتي الإسلام بمعنى ألفاظ الظاهر العبادات الظاهرة زي هنا ويأتي الإسلام بمعنى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. كم معنى؟ خمس. فأنت لو حددت معنى واحد وبدأت تفسر الكتاب والسنة على المعنى ده فقط تضل قال للأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوا إيه المراد الإسلام هنا الشرائع الظاهرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت في الآية قال فشهدوا عند آخر الآية سطر الله قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون أم بعد مستسلمون ثاني وقد يأتي الإسلام كما قلت الشهادتين فقط فله مال المسلمين هو إذا نطقوا الشهادتين فأنت لازم أنت بتفسر كلمة الإسلام في الآية أو في الحديث تعرف ما المراد بكلمة الإسلام عشان تبدأ تطبق الحكم عليها إن الدين عند الله الإسلام أي دين مراد بالإسلام هنا من الإبراهيم وقد فسرته شريعة محمد فصل عشان نقول إن الآن لا يصلح أن يكون العبد يهودي ولا إيه ولا نصران ممكن أخوانا فلا لازم تقف مع هذه المراد الثانية فعندنا أخوانا هنا مثلا كلمة الإسلام هنا في الحديث فسرت به بأعمال الدين الظاهرة التي إن فعلها العبد له مال المسلمين وعليه مع المسلمين دون النظر إلى إلى قلب طب انا اعرف منين المعنى ده يقول العلماء ان جاء كلمه الاسلام خلي بالك الاسلام والايمان تحت التحت خد مفتاح معكش مفتاح خد التحت ايه المفتاح طبعا يفتح اجيلك تفضل كده تفضل لا بس انا حزين لان بلاقي الشيخ احمد خليك بالك طالما جت كلمه الايمان والاسلام في مكان واحد يبقى يراد بالاسلام الشعائر الظاهره والايمان اعمال اللي هي قلنا القلوب قالت الاعراب امنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوا ايه انتوا عملتوا نطقتوا شهادتين وصليتوا وقمتم يعني في الظاهر ايه قلنا؟ مسلمين. فاهمين كده؟ مثلا قال امرت ان اقاتل الناس حتى ايه؟ حتى يؤمنوا ولا يشهدوا؟ يعني بيدخل الاسلام يكف عن قتال الظاهر ولا باطل؟ ظاهر. هو كده قلنا؟ طب لما تكلمت قلت الحديث قلت يعني الكلمه دي لها معنى تانية عندنا في الدين ولا لا؟ والكلمه دي تشتمل على ايه عندنا في الدين؟ فنيك لفان قال ان تشهد ان لا اله الا الله لذلك من الخطأ أن يقال أول واجب على العبيد معرفة الله. طب إيه أول واجب على العبد؟ الموقف الشرعي. نفس لو كان لما يجي واحد كافر ما يقولش على عبد ربنا. لكن يقول تعالى عن إيه؟ ارضى الشرعي. وده موجود في بعض إخواننا في الاعتقاد. لكن هو أول هذا خطأ بس بس في حاجة. صناعة كيف بيعلمها للأولاد ويحفظوا القرآن؟ بعد ما قرأ القرآن يعني لو واحد مسلم وكان ناطق الشهادتين أقول له أول واجب عليك تعرف إيه؟ تعرف ربنا. لكن واحد لسه ما دخلش الإسلام أول واجب يعمل إيه؟ ممكن. فهذه الكلمة لها معنى صحيح ومعنى غير يقولنا لو قلت اول واجب على المسلمين لازم نعرف الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الله اولا ان احنا نعرف مين الله. قال كده. طيب قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا هذه قواعد الاسلام والا الاسلام يشتمل على امور اخرى لكن كما شبه العلماء قالوا دي مثل القواعد في القواعد دي على تمرين وهم الحكم هنا حاجات كثيره الاسلام كده ليه اصول وقواعد شهادتان بدليل ان الشهادتين اعظم من بقيه الايه الاركان لكن هذه تسمى قواعد الاسلام لان حتى لو كده بني الاسلام على ايه قال صلاه قال فحجبنا له ده كلام من بقى عمر دي الفائده الثانيه وانت تشرح حديثا او ايه لابد ان تحدد من القائل مهمه جدا حتى لا تخلط بين كلام الله وكلام النبي وكلام الصحابه عندنا باب كامل كان اسمه المدرج ليه المدرج لانه بعض الصحابه دخلوا كلام في الاحاديث الناس تظن ان ذاك من كلام مين النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم كده خالص فعمر قال فعجبنا له يساله ويصدقه المفروض ان السائل لا يصدق ولا ايه عليك السائل لا يعرف لكن من يحكم على الناس بالصدق او الكذب لابد ان يكون ايه متيقنا قال فاخبرني عن الايمان العلماء يقولون الاسلام والايمان ان اتحد الترك يعني اتحد ان جاءوا في ايه واحده او في حديث ايه وافترق الاسلام الظاهر والايمان اللي يقبل الباطن لكن لو جاء كل واحد منهم بمفرده يبقى يشمل الاثنين لما اقول ان اسلموا المراد بالاسلام والايمان والايمان يا ايها الذين امنوا امنوا المراد بالايمان والايمان والاسلام الاسلام والايمان ان اجتمعا افترقا وان افترقا اجتمعا قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه والكتب اذا جاءت مجموعه يقصد بها الكتب السماويه وان جاءت مفرده يقصد بها الايه القران ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يبقى القدر قد ياتي اللي يقولنا والله يقدر الخير والشر لكن في بعض الفاظ الحديث والشر ليس اليه لان الشر فيما نراه نحن نقول ان انت الشر فيما يراه الناس لكن هو عند الله له ايه ولا لو حكمه لو ايه لو حكمه قال وفي في روايه الحديث من تؤمن بالقدر حلوه ومره قال صلاة قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان عندنا هنا في الدين كلمة جامعة لكل معاني الخير مثلا يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء يعني كتب إيه كتب على الناس أن يفعلوا أفضل الأمور في كل شيء حتى في الذبحة قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا الإيه القتل فالإحسان هو تبني أفضل الأمور لذلك في هذه المراتب أعلى المراتب مرتبة الإخوة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ولا يعصي عبد ربه إلا لم يقبل هذه المراقبة لذلك قال بعض اهل العلم ما من ذنب إلا ويقبح في توحيد العبد. قل لي كان الذنب للتوحيد إنه وهو يزني يخاف من الناس ما أن مين مطلع عليه الله. طب ده قبح التوحيد ولا مش قبح التوحيد؟ أنت خايف من اطلاع مين الناس ممكن تعمل كده لو واحد ينصف من مين ينصف كده بس أن الله مطلع عليه. لذلك ما هذه العبارة إن الذنب قبح التوحيد لأنك كأنك تشك في نظر الله إليك حاشا وتعالى. الله الله الله وسلم قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. كما قلت أيضا من الإشارات التي أخذها بعض العلماء في هذا أن العبد لن يرى ربه ما دام في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن رؤية الله قال كأنك تراه، هذا معناه أنه لن يرى العبد ربه. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. قال فأخبرني عن الساعة والمراد بالساعة القيامة. كما قلت لك هذه مثلا هذه الكلمة كلمة واحدة إن أتيت بمرادفتها تأتي بأسماء يوم الدين القيامة. لو عايز مثلا تشرح للناس كلمة الايه؟ الساعة. وإن أتيت بأجزائها تتكلم عن البعث والنشور والصراط والميزان والحوض إلى أن يدخل الناس الجنة والنار. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تأمرت الأمارات قسمها العلماء إلى صغرى وكبرى، وقالوا أن الكبرى هي التي إن ظهرت لا ينفع العبد التوبة، وهي التي طب ما هي متى نسمي هذه هذا الأمر من علامات الساعة؟ أن ينص جبريل صلى الله عليه وسلم من علامات الأمر الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذه مما اختلف فيه العلماء هو خلاف يعني لا يمتنع عليه كبير عمل. قالوا أن تفتح بلاد المسلمين والولد يشتري أمه أو الجارية تشتري أمها، وأن ترى قفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أنا عندي هنا مسألة في غاية الأهمية، هل الحديث الوصفي يؤخذ منه مدح أو ذم أم لا؟ بالبلدي كده التطاول في البنيان في الحديث ده مذموم ولا محمود؟ مذموم. إيه الدليل على أنه مذموم؟ سؤال لحظة، إيه الدليل على أنه مذموم؟ ربنا وسع عليك. هو في اخ قال كلمه انا بتعجب يقولها بس هو بعدها ليك اخ من ورا، قال عندك من علامات الساعه، علامات الساعه منها الخير ومنها الايه؟ الشر. السؤال التطاول في البنيان مذموم ولا محمود؟ لا تقل مذموما مطلقا ولا محمودا مطلقا. فنحن متطاولين في البنيان فضل لن ندرس او في البنيان العادي. يرجع الى هذه وسيله، لكن مجرد العلو في البنيان مش حرام. ان هو مجرد العلو في البنيان حرام ما قال احد بذلك. اللي انا لكم ان الاحاديث الوصفيه لا يؤخذ منها حكم شرعي. مش معنى ان الانسان ذكر ان دي من علامات الساعه تبقى وحشه. ممكن يا اخوانا هذا مشتهر بين الناس. يعني مثلا مثلا قال يكون قرب الساعة أقوام يخضبون كحواصل الطير. بعض الناس ذمت ذلك قال عشان النبي قال كده. مع إن ده مثلا بس بيتكلم عن صفة ستحدث عند اقتراب الإيه يا أخوانا الساعة. ممكن تكون صفة محمودة وممكن تكون صفة إيه؟ طب نرجع في المدح والذم ليه؟ للشرع. فانا لما اسالك التطور في البنيان محمود ومذموم، نقول نجيب الادله على ان قد يكون التطور مذموما ان كان غير فائده. مثلا قال كل بناء فوق هذا، واشار على راسي وبال على صاحب الا ما لا الا ايه ما اي قال العلماء الا ما لا بد منه. فهنا ليه مذموم؟ ليه؟ لان هذا مال ينفق في التراب. واحد كده عنده ملايين راح بنى ابراج، قال لك لما مولد لما خلف وعيال تكبر يبقى يسكنوا فيها. في بعض الاساتذه دي مساكن الشياطين حتى الله السلام في العقيده. فهو مال القي في التراب. عندنا مساله القاء المال في التراب دي زي كده في تمويل الشارع. الصحابه لما وجدوا اسمه ايه؟ اللهم صل على النبي وصحبه وسلم. مين صحابه كان سريع قوي ده؟ سنة من الأكوع لقوا مسكنة بليس البيت بشرطين. قالوا له ماذا تصنع؟ قال بعض المال زاد علينا فما وجدنا له إلا أن نضعه في التراب. ونفس الأمر لما واحد لقى واحد من أصحابه يليس بيته، لأن وصل الحصان معمولة بليس بشرطين، نسأل الله السلامة والعافية ربنا يغفر لنا والله. طب والله العظيم دي ما كانت عندي في العون ولا قارون ولا آمان. حد عنده شك كده؟ أنا أقول السرير اللي بنام عليه بيوتنا والله ما كان عندي قارون. اللي هو ممكن تلاقي واحد كده نايم على مرتبة سوسة يقول لك يا أخي ضيق الحال، ضيق الحال ده أنت نايم زي فرعون، تقول لي ده ضيق الحال إيه بس؟ بس الله السلامة والرحمة. يا أخي الحمد لله. وأوضة النوم اللي عندنا الجرار ومش الجرار والنيش اللي بنحط فيه الصبادة. هو كان عندي فرعون ده؟ نحن والله يا اخوانا نسال الله ان يسترنا والله والله يعملنا العفو. فهو اصلا ان البناء الحطام بتاع الدنيا ده كله مذموم، بس انا مش عايزك تاخد من الحديث ده انه مذموم، لان ممكن الناس تطول في البنيان في رضا الله. الشيخ اسحاق ربنا يحفظه الشيخ مصطفى عليهم بيبنوا دلوقتي ابراج عاليه بس عشان طلبة العلم. هذا محمود ولا مذموم؟ هو وسيله ممكن، لكن لا شك اننا نعيش في امر فيه سرف. اما الحيطه تتكسي السيراميك ده سرف، ربنا يغفر له. قال وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البلد. اسمع كده شيء الدكتور عبد الكريم الغيث، لك والله من سنوات قليله كان كنا لا نجد شربة اللبن سعودية. كان يستنوا الزكاة من زكاة مصر. دلوقتي نسأل الله السلامة والعافية. قال في حاجة لغاية دلوقتي موجودة في مدينة الرسول لازمها التكية المصرية. لا موجود، بس هم عايزين يشيلوها. ليه؟ أصل ليه دي تشهد اخوانا والعزم لا احنا مش بنتخر والعزم كله بنتاكل اخوانا ده انت في فرقه جاهليه اوعى تقول احنا كنا بناكلهم وشربهم. هل هؤلاء مسلمون؟ فنتكلم على ايه؟ ان الناس اللي دلوقتي بتملا الدنيا ما كانش في اوقات ما كانوش لاقيين. لا اعوذ بالله، انا بتكلم عن ايه؟ ان المصريين بياكلوا السعوديين دي نعمه جاهليه لو هم عمالين يعيشوا فيها ناس. الحق ده المصريين هياخدوا جزء من مصر، الحق كذا، دي نعمه جاهليه. انما المؤمنون ايه؟ اخوه. عندنا ولا عند الكلام؟ عند الكلام الثاني. فمين كده هنا؟ اي حد يتنافس او يعادي ويوالي من اجل حدود ده جاهل. شوف كده راجل عادل واحد مسلم وقصه ترامب الصين بقى تاخدوا اكلنا وكانوا بيسرموا وياخدوا الغزه ده مسلم. لكن استطاع اعداؤنا ان يضربوا بيننا. الاسرائيلي يا راجل تاخد لك الغزه ببلاش، تقول لي بتاع غزه هو اللي زعلان، انت مش زعلان من المسلم اللي نسال الله السلامه والسلامه. قسمنا. فانا لما اضرب مثال بالتكيه المصريه في المدينه مش عشان احنا والعز بالله بنأكل، اتكلم على ان فعلا الناس دي ما كانتش لاقيه تاكل. دلوقتي شوف التطور فين يا اخوانا؟ في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من سائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. أنا ليه بتحسن لسيدنا عمر قبل كده كان المسجد بتاعه من القراء فسألهم عن الآية فقالوا له الله ورسوله أعلم فغضبوا وقال قولوا نعلم أو إيه أو لا نعلم معنى هو هنا قال إيه الله ورسوله أعلم سبحان الله. في أمور يا أخوانا تكل علمها إلى الله وإلى الرسول وفي أمور دلوقتي تكل علمها إلى الله فقط لأن الرسول مات صلى الله عليه وسلم هو عبرون من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره زي حياتنا دي كده لا دي حياة كما قال مشايخنا حياة تليق بالبرزخ عشان ما يجيش بالك ان النبي مثلا حي ولابس ملابسه في القبر وبياكل وبيشرب دي حياة البشر نعم هم احياء في قبورهم حياة تليق باليهود بالبرزخ مفهوم كده من الكلام ده ففي امور دلوقتي ممكن اسالك على تقول الله اعلم أو الله ورسوله إيه؟ على ظن منا إن ذلك الوقت يعلم حكمه يعني أنا مثلا أقول لك الدولار بكام أو ساعة ذهب تقول الله ورسوله أعلم لا قل الله أعلم وفي أمور قل أعلم أو لا أو لا كما علم عمر الصحابي قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم من الفوائد المهمة أنه قد يجوز أن تسأل عن مسألة أنت تعلم حكمها يتعلم من الناس جبريل كان يعرف الإيمان والإسلام والإحسان ومع ذلك سأل عشان الناس ما كانت شيء تعلم الناس قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم معنى مين اللي كان بيعلم أصلا الناس قال فدي هذه الفائدة لكن لا يكون هذا السؤال على وجه التعنت في أخوة أيام ما كنا كانت الموالاة والمعاداة على بعض المسائل كده بحالة تخش المسجد ولا لا مش عارف النزول كان كل ما يجي شيخ مسجد يسأله نفس السؤال ده مش عشان تعلم الناس عشان تسبب مفسدة بين الناس نسأل الله سبحانه وتعالى تفضل الشيخ مرسلين تذكر كده بصوا الفوائد اللي هقول لكم حكم خط عليها بس الفائده الكبرى يعني قال منها حسن ادب المتعلم امام المعلم الثاني ان الملائكه عليهم الصلاه والسلام يمكن ان يظهروا للناس باشكال البشر هذه كده فائده اثنين هم منها جواز دعاء النبي باسمه صلى الله عليه وسلم يا محمد وهذا يحتمل انه قبل النهي لما قال الله لا تجعلوا دعاء رسولك بينكم كدعاء بعضكم بعضا من فوائد الحديث جواز سؤال الانسان عما يعلم من اجل تعليم من لا يعلم عشان انا ممكن اجيب الامتحان الاول لك ايه اذكر من حديث جبريل ما يدل على جواز سؤال الطالب الشيخ عما يعلمه ليتعلم من الناس فارتني من الحته بتاعتي انه ساله ما الايمان ما الاسلام طيب والله تعالى اعلم واعلم اقول هذا القول واستغفر الله عظيم لي ولكم